زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا ماذا يكون لأعداء الله والكفار يوم القيامة من ألوان العذاب، وماذا يكون للمؤمنين من أنواع التنعيم والتكريم، فما هي حال الفساق والعصاة في ذلك اليوم قبل دخول الجنة والنار؟ أصحاب المعاصي درجات، لقد خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لقد استحقوا العذاب والعقاب، ولكن عقوباتهم يوم الدين تختلف باختلاف معاصيهم. فمن هؤلاء من يحرمهم الله تعالى كلامه وتزكيته، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا يشمل العلماء الذين يكتمون الحق والأحبار والرهبان عندهم العلم فيمنعونه ويؤثرون الحظ العاجل من الدنيا فيكتمون العلم لمصلحة دنيوية أو لهوى أو لطمع أو رغبة أو رهبة، فهؤلاء يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعرض عنهم، وهذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله. ومن تعوض به الحطام الدنيوي فليبشر بسخط الله عليه وإعراضه، وهذا عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى لا يزكي هؤلاء ولا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة ولا يمدحهم. ومن المحرومين من كلام الله تعالى يوم القيامة من يحرم من نظر الله تعالى، والله سبحانه وتعالى له كلام رحمة وكلام توبيخ، ونظر رحمة ونظر عذاب. وكفى بالحرمان من كلام الله كلام الرحمة ونظر الله تعالى نظر اللطف، كفى بذلك حرمانا. الذين ينقضون عهد الله، الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، الذين يحلفون بالأيمان الكاذبة تحقيقا لمكاسب زائلة، قال تعالى عنهم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. ومنهم أيضا ثلاثة ذكروا في سياق واحد وتوعدهم الله بهذه العقوبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول أبو ذر: قلت يا رسول الله من هم؟ خاسروا وخابوا. قال فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال: المسفل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر والمنان. رواه مسلم. فالمسفل الذي يرخي إزاره أو ثوبه ويرسله إلى الأرض ويطوله، وقد جاء في ذلك وعيد أيضا في حديث محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وهو رأى رجلا وقد رأى رجلا يجر إزارة، وأبو هريرة كان يومئذ أميرا على البحرين، فجعل يضرب الأرض برجله وهو يقول: جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر، وقال: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك يجره تكبرا وطغيانا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة، واستعمل أيضا بمعنى التكبر. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهي حرام. أما المنان الذي ورد في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، فهذا المخالف لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فمن أنفق ومن على الآخرين فقد أبطل صدقته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا المنان يؤذي من أعطاهم من صدقة أو هدية، ويظل يذكرهم بما أعطاهم ويقول أنا أعطيك كذا، متى أعطيتك آخر مرة كذا، أذكر أني أعطيتك كذا، من الذي أعطاك هذه التي معك، ونحو ذلك. هؤلاء يذهبون أجور صدقاتهم فتضمحل وتذهب، ويوم القيامة يحتاجون إليها جدا فلا يجدونها. وغالبا ما يقع المن من البخيل أو من المعجب بعمله، فالبخيل تعظم العطية في نفسه جدا ولو كانت حقيرة، والمعجب يحمله العجب على النظر في نفسه بعين العظمة وأنه منعم ومعطي وإن كان المعطى أفضل منه، وهذا كله من الجهل ونسيان نعمة الله عليه. لو تذكر نعمة الله عليه ما من على غيره. وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهو الذي يحلف للبائع بالله العظيم أنه اشتراها بكذا وأن رأس مالها عليه بكذا، حتى يضر المشتري ليدفع له زيادة. وقد جاء في الصحيحين اللفظ لمسلم: فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. وإما أن يحلف على سلعته أنها قد سيمت منه بكذا وكذا، وعرض عليه فيها الثمن الفلاني وهو كذاب، كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها وهو لم يعط بها. وهؤلاء يحشرون فجارا يوم القيامة كما كانوا فجارا في أيمانهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع رفاعة بن رافع ورأى الناس يتبايعون، قال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وصححه الألباني. وقول إلا من اتقى الله يعني ما ارتكب محرما في البيع ولا ترك واجبا يجب عليه في البيع، وصدق في يمينه وكلامه. ولما كان ديدن التجار وعادتهم التدليس والغش والكذب والتهالك على ترويج السلع بالأيمان الكاذبة واستعمال أنواع الخداع والتضليل والاعتداء وسحب الزبائن من الآخرين والأعمال التي فيها إغار الصدور وأنواع المحرمات، فإن العقوبة كانت لهم بهذه الشدة، واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه. وليس الوعيد بسوء الحال يوم القيامة خاص بهذه الصورة، ليس خاصا بهذه الصورة من الغش في البيع والشراء وترويج البضائع بالكذب، حلف بالكذب، بل هو عام في كل من حلف يمينا كاذبة فاجرة ليأكل بها أموال الناس بالباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم: من حلف على يمين صبر، يعني يمين الصبر التي يحبس الإنسان نفسه عليها يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث بن قيس: نزلت في، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وغضب الله لا يشبه غضب أحد من خلقه، ليس كغضب الله غضب. وهذا صاحب اليمين الغموس التي تغمسه في النار يوم القيامة. وهناك ثلاثة آخرون لا يكلمهم الله، جاءوا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، يعني في الرواية، ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. ما سبب تغليظ العقوبة على هؤلاء؟ أنهم عملوا المعصية مع ضعف دواعيها، عملوا المعصية مع ضعف دواعيها وعدم اضطرارهم واحتياجهم إليها. فالذي يفعل المعصية وعنده نوع شهوة جاذبة وسبب، غير الذي يفعلها بلا سبب، لأن هذا الذي يفعلها بلا سبب يدل فعله لها على الاستهانة، يدل فعله لها على الاستهانة والمعاندة والاستخفاف. فما حاجة الشيخ إلى الزنا مع أنه قد ضعفت شهوته وكبر سنه؟ ليس مثل الشاب، وكلاهما مجرم لو زنى. وما حاجة الملك إلى الكذب وهو بهذه السلطة والقوة؟ وما حاجة العائل المستكبر، ما حاجة الضعيف، ما حاجة الفقير إلى ما هو دافع للكبر؟ ما الذي يدفع للكبر وهو على فقر؟ ما الذي يدفع للتكبر؟ على ماذا يتكبر؟ وإن كان لا يعذر أحد بذنب سواء ارتكبه وداعي قوي يجذبه إليه أو لم يكن هناك داعي فهو آثم، لكن إثمه وعقوبته إذا ارتكبه مع ضعف الداعي وضعف السبب وضعف الباعث أشد. ولذلك شيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر أعظم إثما من الشاب والضعيف والغني إذا قاموا بهذه الآثام. لا يكلمه الله، وهناك أناس لا يكلمهم الله، مثل من بايع أميرا للدنيا يفي إن نالها ويغدر إن حرم منها، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، معه زيادة ماء زيادة عن حاجته، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، اغتر بكلامه وأخذها. الرجل هذا الثاني استحق الوعيد بكون غش إمام المسلمين، ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة الفتنة، وفيه وعيد من نكث البيعة وخرج على الإمام لما في ذلك من تفريق كلمة المسلمين وإلقاء بذور الفتنة والحرب والخلاف فيما بينهم وإزالة التحصين عن الدماء. وهناك ثلاثة يحرمون من نظر الله يوم القيامة. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. الديوث الذي يقر الخبث في أهله، والمترجلة هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيئاتهم وتخشن صوتها وتمشي كمشية الرجل ونحو ذلك، وما أكثرهن اليوم بحجة المطالبة بالحقوق تتشبه بالرجال. وهناك محروم من نظر الله وهو من أتى امرأة من في دبورها، وهذه جريمة عظيمة أخرى ملعون من فعلها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. تحريم إتيان النساء في أدبارهن في غير موضع الولد في مكان خروج الغائط في الحش. اتفق العلماء على تحريم وطء المرأة في هذا المكان سواء كانت طاهرا أو حائضا، كبيرة أو صغيرة، حرة أو أمة. وهناك من المحرومين أيضا من يحرم فضل الله وكلامه يوم القيامة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. حديث صحيح. إذن هذا الذي عنده زيادة في الكلأ وزيادة في الماء ومر به ناس محتاجون وابن سبيل ومنعه، من الذي خلق الماء؟ الله. من الذي أنبت الكلأ؟ الله. تمنع فضل ما لم تعمل يداك. ومن العقوبات يوم القيامة للعصاة المخاصمة، خصماء لله يكون الله خصيمهم، ومن كان الله خصيمه فقد هلك، من كان خصيمه ربه فقد خصمه، ومن كان الله خصمه فقد هلك. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. أعطى بي ثم غدر، عاهد عهدا بالله وحلف عليه بالله ثم نقضه، الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه حقه، وكذلك الذي باع حرا وأكل ثمنه، وهذه جريمة عظيمة، هؤلاء أحرار فكيف يباعون ويجعلون تحت تسلط من اشتراهم؟ ومن الناس من تكون عقوبتهم يوم الدين أن يلقى الله وهو عليه غضبان، كما جاء في الصحيحين: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونلاحظ أن هناك أعمال نفس العمل عليه كذا عقوبة. وعن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي أنه لقي عبد الله بن عمر الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن بنو المغيرة قوم فينا نخوة، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وكما يبغض الله المتكبرين فإنه يبغض أسماءهم يوم القيامة، وتكون أسماءهم التي تفرحهم في الدنيا ويغترون بها ولا يرضون أن ينادوا إلا بها، والألقاب الفخمة المعظمة، وبالا عليهم يوم الدين. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. أخرجه الطبراني صححه الألباني. فالذي يسمي نفسه شاها شاه أو ملك الملوك يا ويله يوم الدين. وكذلك من ينازع الله عز وجل عظمته وكبرياءه فيقول عن نفسه صاحب الكبرياء أو صاحب العظمة فيا ويله. وروى أحمد والترمذي عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فمن الناس من يحتجب الله عنهم يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. مدير، مسؤول، صاحب منصب، الناس يراجعونه، حاجتهم عنده فاحتجب دونه وأغلق الباب ورفض المراجعين وطرد الناس من عنده ولم يعطهم حقهم وأخرهم وماطلهم وسوف وغداً وتعال بعد أسبوع وما في. من ولي من أمر المسلمين شيئاً، أي منصب أي وظيفة إدارة، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. وعند أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد. قال المنذري بإسناد جيد. ومعنى احتجب دون حاجتهم أي امتنع من الخروج إليهم أو من الإمضاء عند احتياجهم إليه وخلتهم الحاجة الشديدة. والمراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحوائج والمهمات أن يدخلوا عليه فيعرضوها له ويعسر عليهم إنهاءها، ويعسر عليهم إنهاءها. احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره فأبعده ومنعه عما يحتاجه يوم يكون أشد ما يكون حاجة إلى فضل الله، ولا يجيب دعوته ويخيب أمله. ومنهم من يخاصمه الله يوم الدين ويحاجه. ومن يقوم لله؟ من يقوم أمام الله إذا كان الذي يحاجه ربه؟ روى أبو داود عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. حديث صحيح. انتقصه نقص حقه، عابه انتقصه استهزأ به، كلفه فوق طاقته في الخراج والجزية، مع أنه كافر، هذا المعاهد كافر، لكن في عهد يجب أن يحترم، ما دام أعطينا عهدا يجب أن نحترمه، وإلا قالوا المسلمون لا عهد لهم، لا دين لهم، لا أمانة لهم، لا أمانة عندهم. فتشوى صورة الدين، أعطينا عهدا يجب أن نفي به، أعطينا أمانا يجب أن نحافظ عليه. وإذا لم، قال فأنا حجيجه، أي خصمه ومحاجه ومغالبه يوم القيامة. ومن الناس من تكون عقوبتهم يوم الدين إعراض الله عنهم، وإعراض الله شديد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وأعرض في عطفي. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ومن الناس من يكونون يوم القيامة أبغض إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبعدهم منه مجلسا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي صححه الألباني. الثرثار كثير الكلام تكلفا، والثرثرة كثرة الكلام وإعادته، هذه تسبب أزمة نفسية عند السامع، كثرة الثرثرة ترفع الضغط. والمتشدق هو المتكلم بملء شدقه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره وإظهارا لمواهبه. ومن الناس المحرومين يوم القيامة من يحرم ريح الجنة، هذا من العقوبات الأليمة، حرمان عظيم. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح، لا يشمها، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. نعيد الحديث. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. لم يرح أصله يراح، أن يجد ريحة يعني يشم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عظيم للنساء وخصوصا في هذا الزمان، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هذه المرأة التي تلبس ولا تلبس، تلبس لكنه قصير، تلبس لكنه شفاف، تلبس لكنه ضيق، تلبس لكنه مشقوق، هذه الكاسية العارية لا تجد رائحة الجنة يوم القيامة، مع أن ريح الجنة توجد من مسافة بعيدة جداً، تستر بعضا وتكشف بعضا، تلبس رقيقا يصف البدن، مائلات عن طاعة الله، مميلات يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن، مائلات يمشطن المشط المائلة، مشطة البغايا، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة أيضا، كوافرات، رؤوسهن كأسنمة البخت يكبرنها ويعظمنها بلفافات وعصابات وباروكات ونفخ الشعر ورفع الشعر وتكويم الشعر وكعكات وطوابق كأسنمة البخت يكبرنها ويعظمنها، تلفت الأنظار أنظار الرجال، لا تجد ريح الجنة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل. هذا المفترض، يعني هذا الأصل في هذا العلم، علم التفسير، علم الحديث، علم الشريعة، علم الفقه، علم الحلال والحرام. قال: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. حديث صحيح. وروى الترمذي عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. قال: المختلعات هن المنافقات. وقال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حديث صحيح. لأتفه سبب، تريد أن تخلع من كبرها، لا تصبر على زوجها بشيء أبدا، حتى في الأشياء العادية المعتادة تخلع تختلع. وشياطين الإنس يوفرون لها قانون لكي تخلع نفسها وقت ما تريد، حتى لو ما كان معها حق. قانون الخلع، حرية المرأة. ولذلك قال: من غير ما بأس، يعني لو كان هناك بأس، الزوج ظالم معتدي لا يمكن الصبر عليه، يجوز أن تخلع. لكن هذه مرة تخلع بحق. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. حديث صحيح. وروى البخاري عن الحسن عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد، عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. هو أب، هو مدير، هو أمير، المهم عنده رعية، لم يحطها، يعني لم يحفظها ولم يصنها. وفي رواية لمسلم: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. أي واحد تولى كان تحته ناس لا بد أن يقيم فيهم شرع الله، فإذا أهملهم، إذا أدخل عليهم الخبث، إذا وضع بين أيديهم وأبصارهم وآذانهم أدوات اللهو والمعاصي والفجور، الأفلام، الأغاني، وإذا أدخل عليهم أنواع الأجانب يخالطونهم ويجوسون خلال البيوت، ويختلي الواحد منهم بالمرأة في البيت، دخل عليها السائق يخلو بها مع البنت وحدها مع الزوجة وحدها، هذا أحاط رعيته بنصح؟ كلا. أرسل البنت وحدها للخارج تدرس، لا يهم أين تسكن ومن ومع من تصادف، هذا حاطها بنصحه ورعايته؟ ضاعت، فجرت، حصل أي شيء من أنواع المكاره نتيجة تضيع في السقف الأول، هذه الثمار يقطفون الثمار بعد فوات الأوان حنظلا. قال لم يحفظها لم يصنها، هذا كلام الشراح في قوله لم يحطها. هذا عبيد الله بن زياد لما سمع النصيحة من الصحابي قال له ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال لم أكن لأحدثك. لماذا؟ قيل إنه كان سفاكا للدماء، وفي رواية مسلم قال له لولا أني ميت ما حدثتك، فكأنه كان يخشى بطشه كما قال الشراح، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شر عن المسلمين، ولذلك جاء في رواية لولا أني في الموت ما حدثتك. لما صار الحديث معك اضطراريا ولا بد منه أنا أحدثك. أما ذلك الرجل الذي ادعى إلى غير أبيه وذهب إلى دائرة الوثائق الرسمية والجوازات والأحوال المدنية وغير ذلك ينسب نفسه إلى غير أبيه ويدعي إلى غير أبيه، فلا يرح رائحة الجنة أيضا، فلن يرح رائحة الجنة أيضا، لأن الانتساب إلى غير الأب حرام، ويترتب على ذلك ضياع حقوق وأخذ حقوق ما ليس له ظلم. وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من الناس أيضا الذين يعاقبون بهذا ما جاء في النسائي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم يخطبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وصححه الألباني. يخطبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام، إذن يصبغون شعورهم ولحاهم بالسواد، يغيرون الشيب بالسواد، ويصبغون كحواصل الحمام يعني كصدورها فإنها سود غالبا. حوصلة الحمامة أو صدر الحمامة أسود غالبا. قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وريحها يوجد من مسافة عظيمة، تلك الرواية 70، بعض العلماء قال 500 في بعض الروايات، أو المقيد بما قبل دخول الجنة من القبر أو الموقف أو النار من عذاب يوم القيامة قبل النار، والعياذ بالله الذل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الذر النمل الأحمر الصغير وصغار النمل لا يعبأ به الناس فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرون. هؤلاء المتكبرون يوم القيامة يجعلون أمثال الذر في الصغر والحقارة في صور الرجال على صورة الإنسان المعروفة المعتادة، لكن الجثة جثة نملة، يكونون في غاية المذلة والنقيصة، يطأهم أهل المحشر بأقدامهم، وهذا يدل على هوانهم على الله. يساقون إلى سجن مظلم مضيق حبس منقطع عن غيره، تعلوهم نار الأنيار كما تقدم، النار التي تأكل النيران لفرط إحراقها وشدة حرها، أصل نيران العالم الذي يصل النار الكبرى. وهذا ما يشربونه عصارة أهل النار، ما يسيل من أهل النار من الصديد والقيح والدم وطينة الخبال، الفساد في العقول والأبدان والأفعال، الخبل. هؤلاء أول ما يخرجون من قبورهم يخرجون بأحجامهم المعتادة الأصلية، لأن الأجساد تعاد على ما كانت عليه، كما أنهم يحشرون غرلا. فيعيدهم عند إخراجهم من قبورهم على أكمل صورهم ويجمع أجزاءهم كاملة، ثم يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة المذكورة إهانة لهم. فأول ما يخرجون بأحجامهم العادية، ثم يصقرون إلى أن يكونوا بهذه المثابة. وهذا العقاب على الفعل الشنيع معاملة لهم بنقي قصد، ما قصد التكبر والانتفاش والانتفاخ في الدنيا، خذوا الآن هذه الأحجام وهذه الإهانة والاحتقار يوم الدين. من العقوبات يوم القيامة الفضيحة، وهذه سيئة جدا، لأن الفضيحة الآن ما هي على واحد واثنين وألف وألفين ومليون ومليونين، هذه الآن فضيحة أمام الأولين والآخرين من آدم إلى آخر واحد يحشر راعيان من مزينة، كل البشرية على الجن على الإنس على الملائكة أمام الله وخلقه. ففضيحة أسوأ من الفضيحة التي تكون على القنوات الفضائية، فضيحة على رؤوس الأشهاد على العالم والملأ كلهم المحشورين في ذلك المقام، كلهم محشورين في مكان واحد، فتكون الفضيحة أمام الجميع، نسأل الله العافية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به، فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. وورد تعيين أن هذا اللواء ينصب عند إسفه، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة. والإسف حلقة الدبر، هنالك ينصب ويراه كل الناس تحقيرا له. قال: لكل غادر لواء عند إسفه يوم القيامة، رواه مسلم. يغرز اللواء عند إسفه، قال ابن المنير: كأنه عمل بنقيض قصده، لأن اللواء عادة يكون على الرأس فنصب تحت زيادة في الفضيحة، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى المكان الذي تبدأ منه فتزداد الفضيحة. قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفى راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوم الغادر ويذموه، وكلما كانت الغدرة عظيمة ارتفعت الراية أكثر يوم القيامة للفضح. قال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، رواه مسلم. تحريم الغدر وخصوصا في الولايات العامة، لأن الضرر كبير والتعدي فيه إلى الخلق كثير، وعنده القوة فلماذا يغدر؟ فبعض الناس يقولون: غدر بي فلان، أعطاني العهود والمواثيق وأعطاني كذا وأعطاني شيك وأعطاني أشياء وأوراق ثم اتضح أنها مزورة من غير رصيد وأنا كنت أعطيه، غدر بي فلان. فنقول: مهلا، هو كله بعد حساب، سيأتي بالحساب، سيأتي بالحساب. ولكن يعني يوم القيامة يوم الخزي. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه رفاعة بن شداد: كنت أقوم على رأس المختار. المختار ادعى النبوة كذبا، فهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل شيئا رجع به إلى الحق. وأما صاحب لواء الغدر في ذلك اليوم فهو الذي يغدر بمن أمنه ويقتله. فروى أحمد وابن ماجه عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. فهذا الذي حبسه عن قتله قالوا استأمنني أن أكون حارسا له وأردت أن أقتله وهو كذاب. فتذكرت الحديث فعدلت عن فعلي. شين في الوجه وفضح في الموقف يكون أيضا يوم الدين الذي يسأل الناس وله ما يغنيه. ومن تلك الصور البليغة التي تشاهد يوم القيامة صور أولئك السائلين الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهم عن السؤال. فمن سأل الناس في الدنيا تكثرا شان الله وجهه يوم القيامة. وهذا الشين يكون عارا وخزيا عليه. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقد ورد في أحاديث كثيرة بيان هذا الشين وأنه يكون خدوشا في وجه صاحبه بقدر المسألة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه أحمد وابن ماجه. والخدوش خدش الجلد إذا قشره والخموش والكدوح مثلها. وكل أثر من خداش أو عض فهو كدح. فإذا واحد يتكفف الناس يسأل الناس يدخل على الناس يقدم خطابات يطلب ويقف بعد الصلاة في المساجد وعلى الأبواب ويلحق هذا ويتابع هذا ويقدم المعاريض وعنده ما يغني. قالوا وما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني 5 دنانير تقريبا. الغنى ما يمنع من السؤال. وعن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ذي المرة صاحب القوة والقدرة على الكسب. إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم. ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى قوله ولا لذي مرة ذي قوة وقدرة على الكسب. سوي سليم الأعضاء صحيح البدن. وقوله في الحديث إلا لذي فقر مدقع شديد يلصق صاحبه بالدقعاء. وما هي الدقعاء؟ ما هي الدقعاء؟ الأرض التي لا نبات بها. أو غرم مفضع ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض. والمفضع الشديد الشنيع الذي جاوز الحد. والذي يسأل ليثري به ماله من الإثراء بسبب السؤال ليكثر ماله. كان هذا السؤال أو المال المأخوذ خموشا وردفا، يعني عبسا وحجرا محميا في وجهه. فمن شاء فليقل يعني السؤال، ومن شاء فليكثر أخذ الأموال. هذا أسلوب تهديد. قال ولا يزال الرجل يكدح وجهه ويخمشه. قال عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يعني كل ما واحد خدش وكدح قشط قشر خلاص الأخير ما فيه اللحم راح، إيش يبقى؟ العظام. ففي ناس من كثرة السؤال يقولون هذا اكتشفوا معه 3 مليون، هل اكتشف معه 2 مليون شحاذ، وهذا يقف هنا وهنا وهنا على أبواب هنا طيب هذا كل مسألة خدشة حتى خلص اللحظة. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم. المزعة القطعة، فيأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، فيحشر ووجهه عظم لا لحم، عقوبة له وعلامة بذنبه، وهذا طبعا فيه فضيحة أمام الناس يوم القيامة. وكان الجزاء من جنس العمل، لأنه أراق ماء وجهه عند الناس يسألهم فراح الوجه. ومن العقوبات يوم القيامة الأشياء المقرفة في الوجه، من الأشياء المقرفة البصاق والتفل والنخامة والبلغم. قال عليه الصلاة والسلام: تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها، رواه ابن خزيمة والصححة والألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، رواه أبو داود والصححة والألباني. إذن احترام جهة القبلة واجب، والذي يبصق أو يتفل أو يتنخع ويخرج مما يصعد من الصدر أو ينزل من الأنف ويخرجه تجاه القبلة، هذا كل الخارج يأتي في وجهه يوم القيامة. وهذا يدل على احترام جهة القبلة خصوصا أثناء الصلاة، فإذا احتاج إلى إخراج شيء بمنديل عن يساره ولا يخرجه جهة القبلة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نخاعة أو نخامة في حائط المحراب، حائط المسجد، جهة القبلة في المسجد داخل المسجد جدار، فحكها وغضب غضب وأخبرهم بالوعيد. ومن صور الهوان والعذاب التي تحصل لأهل الجرائم يوم القيامة أن الله يجعل جوارحهم التي عصوا بها نارا تتلهب يعذبون بها، نفس الجارحة تصبح نارا، وهذا حال شر منزلة شر الناس منزلة عند الله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنها منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل للاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مهادنة محرمة. فالمذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى. وقال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس. وفي سنن أبي داود عن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، صححه الألباني في صحيح أبي داود. في سبب العقوبة: كما كان له لسانان عند كل طائفة. طيب بعض الناس يأتي أهل الدين فيقول لهم كلاما يرضيهم: وأنا معكم وأنتم على الحق، ويمدحهم، ثم ينصرف إلى أهل الشر فيقول: أنا معكم وأنتم على خير وهؤلاء المتدينين أعوذ بالله، ويذمهم. أو يأتي ناس مثلا متنافسين في تجارة فيقول: أنا معكم وهؤلاء الشركة الأخرى من فيهم وفيهم، ثم يأتي إلى الآخرين ويقول: وهؤلاء أولئك فيهم وفيهم وأنا معكم أنتم على. يسمونها دبلوماسية وفطنة وذكاء وكياسة وسياسة، وهي تعاسة. فهذا الذي يأتي كل طائفة بوجه، يعني لو كان، رحمك الله، لو كان لو كان هذا محقا لوقف مع صاحب الحق، إذا كان حق مع هؤلاء قال أنا معكم، وذهب للآخرين ونصحهم وقال حق مع أولئك. لا تكن صاحب وجهين إذن، فاسترضاء الطائفتين، وخصوصا المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فيوم القيامة هؤلاء يكون الواحد صاحب الوجهين شر الناس عند الله، ومن كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. ليس من هذا من يريد الإصلاح بين فئتين فيذهب له هؤلاء يمدحهم، يذهب إلى هؤلاء فيمدحهم، يذهب إلى هؤلاء فيقول أولئك يثنون عليكم، يذهب إلى هؤلاء فيقول أولئك يثنون عليكم. يريد الإصلاح بين الطائفتين، ليس هذا من هذا، هذا مأجور والأول مأزور. وهناك من أنواع العذابات يوم القيامة لجام النار، قال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار، حديث صحيح. من سئل عن علم علمه مما يحتاجه السائل في أمر الدين ثم كتمه بعدما سئل عنه بمنع الجواب أو منع الكتابة، وليس هناك من يجيب إلا هو، يعني السائل لا يمكن أن يعرف الحق إلا من هذا الشخص، لا يوجد من يعرفه غيره ممن يستطيع السائل الوصول إليه. يعني متى يتعين الجواب ويأثم إذا ما أجاب؟ متى؟ إذا كان المسؤول يعلم الحق وكتمه عمدا بغير سبب ولا يوجد إلا هو يجيب، لجام من النار، لجام من النار. أما لو كان لا يعلم أو يشك الجواب، ما عنده علم يقيني كيف يفتي، تقول لك جاوب أجب يوم القيامة لجام من النار، تقول يا أخي ما أعرف الجواب ما أدري، يقول لا أنت تدري. بعض الناس يعني يتكلمون بغير علم في الحقائق، في حقيقة علم فلان وعلم فلان. وكذلك لو كان إذا أجاب يخشى على نفسه فلا يلزم الإجابة، وكذلك لو كان هناك غير من يجيب فيقول يا أخي اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، مثل الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد يخشى على نفسه ويرى أن الآخر أفضل منه وأنه هو أولى أن يسأل. فأحيانا طالب العلم لا يجيب احتراما للعالم، العالم في البلد موجود أو يمكن الوصول إليه أو سؤال أو استفسار عليه، فلماذا يعني يجيب على كل سؤال؟ يا يرد الناس إلى من هو أعلم. هناك يوم القيامة ناس يأتون بشق مائل. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لم يعدل بينهما، مال إلى إحداهما دون الأخرى، أنفق على هذه وما أنفق على هذه، وأعطى هذه 10 وأعطى هذه 1 برغم من تساويهما في الحاجة، يبيت عند هذه 10 ليالي ويبيت عند هذه ليلة أو ما يبيت عندها. كيف يأتي يوم القيامة وشقه مائل؟ لثقل الشق المائل هذا كما قالوا في أحد جنبيه وطرفه، يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنا، كأن المسير هذا أثقل ينزل وهذا أخف يطلع، فأتي يوم القيامة وشقه مائل. قال بعض الشراح به فالج، يعني الشلل مثل الشلل النصفي مثلا، على أي حال يأتي غير مستوي الطرفين، بل يكون أحد شقيه كالراجح وزنا كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بأن كان يرجح إحداهما على الأخرى. ومن الناس من يأتي يوم القيامة يتخبط كالمجنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والذنوب التي لا تغفر، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. هذا نص الحديث المرفوع الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهنالك أناس يحملون جناياتهم يوم القيامة، الذنب نفسه يحمله على ظهره على رأسه يحمله. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتيه حاملا له على ظهره ورقبته، ليتعذب بثقله وحمله، مرعوبا بصوته، موبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. غال الغال من الغنيمة، الذي لا يؤدي الزكاة، الذي سرق نهب، الذي أخذ رشاوى، الذي أخذ خيانة من فيء أو سرق من غنيمة قبل القسمة، الذي أدى به الطمع والأثر إلى هذا. قال فيه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الصامت الذهب والفضة، والنفس التي لها صياح ما يخطف من الغنيمة من الرقيق من عبد أو أمة أو صبي. الفرس الذي له حمحمة عند العلف، صوت الفرس دون الصهيل، والرقاع التي تخفق تضطرب إذا حركتها الرياح. وما هي؟ ما هي؟ الثياب، أنواع الغلول والأخذ من الغنائم بدون حق وقبل القسمة وسرقة من الغنيمة. ومن الغلول طبعا أخذ الموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة دون حق، والنهب من بيت مال المسلمين والأخذ بغير حق. وهؤلاء الذين يسرقون من ميزانيات الدوائر التي يعملون فيها، الذين يأخذون أموال من الأموال العامة، كله يوم القيامة محسوب. سيأتي به، سيأتي به. فإذا كان هذا قد جاء بشبر من أرض، بشبر من أرض غصبه إلى سبع أراضين تحت طوق حول رقبته، كله يؤخذ من الأرض حقيقة ويطوقه، يأتي به يوم القيامة. كيف يتحمل هذا وزن إلى سبع، إلى الأرض السابعة؟ إذا شبرين، طيب إذا متر، طيب إذا مترين، طيب إذا هكتار، وإذا 20,000 هكتار، كل حول رقبته لا بد أن يحمله مهما ثقل، لازم غصب شبر أو أكثر إلى سبع أراضي. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا، فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. وحصل الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام، وصعد خطب وقال: والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. أي واحد في منصب أو وظيفة حكومية مثلا أعطي شيئا في مقابل الوظيفة، لولا الكرسي ما أعطي، جاءوا إليه يشتغل في مرور، في شرطة، في جوازات، في مصلحة حكومية، في أي مكان، خذ مشي لنا، خذ، أعطي في مقابل ماذا؟ المنصب، لولا المنصب ما أعطوه، كله يأتي به يوم القيامة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثة: لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة. إن كان بعير له رغاء أو شاة تيعر صوت الشاة الشديد، طيب لو جاء واحد وقال يعني بعض ما يسرق من النقد أخف وزنا من البعير ولكنه أغلى منه، فالجواب: المراد بالعقوبة فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وليس بالثقل والخفة فقط. يعني بالإضافة إلى عامل الثقل والخفة عندنا عامل آخر مهم جدا، وهو أصل الموضوع في الفضيحة، لأن العذاب النفسي في كثير من الأحيان يكون أشد من العذاب البدني والجسماني. ولذلك واحد يقول: اضربني ولا تشتمني أمام الناس، افعل بي ما تريد، أنا بين يديك في السر، ولا تفضحني أمام الناس. حتى ذكروا في مسألة التعزير أن بعض الناس يكون عليه أشياء أشد من بعض الناس، كالكلمة تقال لواحد من الوجهاء يعزر بها ممكن تكون أشد عليه من ضرب بالسياط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلول حتى ولو كان في الشيء التافه فهو خزي على صاحبه يوم القيامة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم فيقول، شوف الوبرة، الوبرة، يقول: ما لي فيه إلا مثل مال أحدكم منه، أنا وياكم سواء، كلنا مشتركين، هذا البيت المال كل المسلمين فيه شركة، إياكم والغلول، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك. رواه أحمد الصحاوي الألباني. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها فقال: يا أيها الناس، ليس لي من هذا الفيء ولا هذا إلا الخمس، يعني هذا الله أعطاه له، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دابرا. قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، أنا حقي متنازل عنه. فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها. روى النسائي صححه الألباني، حسنه الألباني. إذن يعني وبقية حق المسلمين من يسمح به يعني، ومن يتنازل، كل من أين له أن يتنازل بقية المسلمين عنه؟ والوبرة الشعرة، والكبة الشعر الملفوف بعضه على بعض، والبردعة الكساء الذي يلقى تحت الرحل على ظهر البعير. وقوله أما ما كان لي يعني من الكبة، وقوله بلغت أي الكبة هذه المرتبة والعزة، يعني هذه الكبة بلغت هذا التعظيم الذي تعظمه في نفوسنا، فلا أرب لي فيها ولا حاجة. وقول أدوا الخياط والمخيط الإبرة، فيحمل أحدهما على الكبيرة، أدوا الخياط والمخيط. ومن صور الذل التي تنال أصحاب المعاصي والكبائر في اليوم ذلك، نسأل الله الستر والسلامة، التكليف بما يعجز عنه الشخص والتعجيز مع الفضيحة. فمثلا الذي يكذب في الحلم ويدعي أنه رأى في المنام ما لم يرى، هذا كذب على الله عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم ترى، رواه البخاري. وهذا الكذاب المفتري جزاؤه يوم القيامة أن يعطى شعيرتين، يكلف، يجب عليه، ولا بد أن يقوم بهذه المهمة، أن يعقد بعضهما إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس: من تحلم بحلم لم يره، بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، رواه البخاري. تحلم، تكلف الحلم، كذب، قال رأيت كذا وما رأى، بحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين، وعذب بهذا لأنه سيقال له: هذه الشعيرة اعقد بين طرفيها، ولا يمكن أن يعقد. ولذلك فإن الشخص هذا لما أرى عينيه ما لم تريا كلف بشيء محال لا يستطيع أن يفعله. هل يستطيع الإنسان أن يري نفسه مناما؟ أنت ممكن قبل النوم تقول: أنا سأعمل إجراءات الآن وأجعل نفسي ترى كذا كذا في النوم؟ لا، ما تستطيع. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يرى، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. وأيضا لحديث إيش؟ الرؤيا من الله، الرؤيا من الله. طيب، لو واحد غل أرضا من جاره واقتطع شبرا من أرض بغير حق، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة، رواه أحمد وصححه الألباني. بعض الناس يقولون: خلي سوري في أرض جاري، يعني السور، مع أن مخطط البلدية أنه لا يبني إلا في أرضه، يعني السور في أرضه وليس في أرض جاره، فتراه يمد. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء، الراوي يقول، تلتمس الجدر. كيف يمشي الأعمى يتكفف ويتحسس الجدران في المشية، في مشيته، في مشيه؟ قال: تلتمس الجدر، تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا تصريح بأن الأراضين 7 طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وأما التطويق المذكور فيحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من 7 أراضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه، كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه، لكن هذا الأخير بعيد، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. وفي تحريم، والحديث هذا يدل على تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وفيه إمكان غصب الأرض ليس معنى الإمكان طبعا الإباحة، لكن هكذا إذا فعله هكذا سيحصل له يوم القيامة. والاحتمال الأول أظهر. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يحمل مثله من 7 أراضين ويكلف أن يحمل ويرغم على حمله، ولا بد له من ذلك. وقد جاء أنه يكلف بحملها إلى المحشر، إن الآن الناس سيخرجون من القبور ويمشون إلى أرض المحشر، في مسافة، في مشوار. ففي مسند أحمد عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. صححه الألباني. المناوي يقول: جاء يوم القيامة يحمل الحصة المغصوبة إلى المحشر، ويكلف نقل ما ظلم به إلى أرض المحشر. هل أتاكم أن هنالك خسفا سيكون لبعض الناس يوم القيامة؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. يعني يهوي بها، يهوي إلى أسفلها. بماذا؟ الأرض هذه التي غصبها الآخذ غصبا لتلك الأرض المغصوبة سيهوي بما غصبه إلى أسفل، إلى 7 أراضين يوم القيامة. هذا عذاب غير النار قبل. وأما الخزي والندامة، طبعا هذا عذاب نفسي، قلنا أن العذاب النفسي يكون في كثير من الأحيان أشد من العذاب البدني. فمن جملة من يقع لهم ذلك ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر 10 فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. واحدة من الثنتين، فكه بره أو أوبقه إثمه. أولها ملامة. ما هي؟ الإمارة. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. قال عوف: فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وكيف يعدل مع قريبه؟ قال المنذري، رواه البزار والطبراني في الكبير ورواته ورواة الصحيح حسن والألباني. تعليق المناوي على قول أن أول الإمارة ملامة والأوسط ندامة إشارة إلى من يتصدى للولاية، فالغالب كونه غرا غير مجرب للأمور، فينظر إلى ملاذها فيجهد في طلبها، ثم إذا باشرها ولحقته تبعاتها واستشعر بوخامة عاقبتها ندم. هذا الذي يتطلب الإمارة ويبحث عنها، يبحث عن المناصب والأشياء، يركض وراءها، فإذا تسنمها وإذا حصل عليها بدأت تباع تبعاتها وفيها مسؤولية وثقل وأشياء، فبعد ذلك يعني لما يرهق يندم. وآخرها خزي يوم القيامة لما يؤتى به في الأصفاد والأغلال، ويوقف على متن الصراط في أسوأ حال. طيب، وهؤلاء الناس الذين لا يؤدون زكاة أموالهم سيعذبون بما منعوه يوم القيامة. وقد جاء في النصوص لهذا ألوان من العذاب. أولا، أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوق عنقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا. شجاعا الحي الذكر، أقرع سقط شعر رأسه لكثرة سمنه. الأقرع من الحيات، قال القرطبي، الذي ابيض رأسه من السمن. له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، وقيل نابان يخرجان من فيه، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه. الثعبان يأخذ بشدقي مانع الزكاة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ابن كثير لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول أنا مالك أنا كنزك، هذا فيه تعذيب بالحسرة وتهكم، هذا سخرية استهزاء به، مثل قول ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا أيضا يقول له أنا مالك أنا كنزك خذ اشبع، وهو يأخذ بشدقيه. وفسر الشدقان بالعظمين الفائتين في اللحيين تحت الأذنين، تحت الأذن العظم، وقيل هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. يعني شوف مقدار ما يعض عليه الثعبان هذا من وجه الشخص، من جنبتي وجهه، يعني قيل الشدقين وقيل تصل العضة، إذا تصل إلى هنا إلى أقصى إلى جانب الوجه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كنزا، والذي المال الذي لا تؤدى زكاته هو الكنز، قال فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه، له زبيبتان فما زال يطلبه يقول ويلك ما أنت، قال يقول أنا كنزك الذي تركت بعدك، قال فيلقمه يده. يعني لابد ماله مهرب، لابد مانع الزكاة يخرج يده يضعها في هذا الثعبان، ما في خيار، فيلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه بسائر جسده. سبحان الله، كل الجسد. رواه أحمد الصحيح والألباني. ومثله من يمنع مولاه أو ذوي رحمه ويحرمهم من فضل ما عنده. عقوق، قال عليه الصلاة والسلام يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعيا. لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمظ فضله الذي منع. إذن الإنسان مكلف بالإنفاق على عبيده ودوابه، غير الإنفاق على من يلوذ به من الزوجة والأولاد والوالدين إلى آخره، محتاج أهل الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به. قال المنذر والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني صحيح الترغيب. والشجاع عرفناه، وقوله يتلمظ يدير لسانه عليه ويتبع أثره. واللون الثاني من عذاب أهل البخل بأموالهم أن يؤتى المال بنفسه، أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعلت صفائح من نار ثم عذب بها، وإن كان حيوانا إبلا وبقرا وغنما عذب بها. وقد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ماذا تفعل الذهب والفضة؟ صفائح من نار، تحول صفائح من نار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جاءه السائل من الأمام أعطاه الجنب، جاءه من الجنب أعطاه ظهره، إعراض. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صاحب الإبل بطح لها بقاع قرقر مستوي، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. البقر والغنم أيضا عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها أيضا طيلة الوقت تأتي أسمن ما كانت وأعظم ما كانت ومن حقها أن تحلب على الماء لأن المساكين يأتون إلى الماء ينتظرون أصحاب الإبل أصحاب الغنم يأتون فيشربون من الحليب فإذا منعوهم ومن حقها حلبها يوم وردها. هكذا أيها الإخوة ستكون هذه الألوان من العذاب ومن ضمنها طبعا القصاص اللطمة باللطمة ومن قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة أقام عليه الحد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال من ضرب مملوكه صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا الذين يعذبون من فرق بين الوالد وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة برجل مسلم يعني باغتيابه والوقيعة فيه والتعرض له بالأذية. وهكذا إذا أهان مسلما كسي ثوبا برجل مسلم بسبب إهانته الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة هذا الغدر من الظهر هذا الطعن من الخلف والمرائي يريد في الدنيا الشهرة والسمعة ويوم القيامة يحقره الله ويفضحه ويصغره سبحانه وتعالى ويجعله للناس مضحكة وينظرون إليه تحقيرا له. وأخيرا فإن هناك ملابس للعذاب والمذلة مثل النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وهؤلاء اليوم بعضهم يلبسون الثياب ليلفتون الأنظار يلبسون الغريب والعجيب يلبسون ما يريدون به التعزز والترفع على الناس وحتى يرفع الناس إليهم أبصارهم يريدون أن يتميزوا بالشيء الغريب بين الناس شهرة يريدون شهرة تكون العاقبة ما هي مذلة. طيب القوم الذين يجلسون مجلسا لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا يوم الدين وأن يعافينا من أنواع المعاصي ونسأله عز وجل أن يتوب علينا إنه التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.